الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الجاحدين الملحدين المنكرين الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله جل وعلا رحمةً للعالمين، ففتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًا وقلوبًا غلفًا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون تيقنوا وأيقنوا بالآخرة، واعلموا أيها المسلمون أن أيضا من الإيمان بالآخرة الإيمان بالبرزخ، أي بكل ما يصير ويكون بعد موت الإنسان في قبره من نعيم ومن عذاب. من الإيمان أيضا بالآخرة أن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ولقد ضل كثير من الناس عن هذه القضية، ممن حكموا عقولهم وممن قدموا عقولهم القاصرة العفنة عن النقول الصحيحة الثابتة. كثير من الناس من أنكر عذاب القبر ونعيمه، بل إنك إذا ذكرت الكثير منهم بعذاب القبر أو نعيمه قال لك بلسان الحال والمقال، قال لك: ومن ذهب منكم إلى القبر وجاء بالخبر. نعم، تقال هذه الكلمة: من ذهب إلى القبر وجاء بالخبر، إنه سؤال إنكار وجحود، يدل على كفر وجحود صاحبه. وإنكار عذاب القبر والإلحاد به وجحوده كفر بالله جل وعلا. من أنكر عذاب القبر ونعيمه فقد كذب الله جل وعلا ورسوله، ونقول له: أنكر واكفر واجحد، وسوف تذوق عذاب القبر إذا ذهب بك إلى قبرك، وسوف تذكر كلامنا هذا. أنكر واجحد، فسوف ترى العين وتسمع الأذن ويذوق الجلد، سوف ترى عذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر ثابت في كتاب الله جل وعلا، قال الله حكاية عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في البرزخ، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وثابت أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتواترة، ففي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم وخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود والإمام النسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. بل وفي الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم وأحمد من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. انتبهوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر بذلك هو الذي أطلعه الله جل وعلا على كثير من الأمور، وأطلعه الله جل وعلا على الجنة والنار، والذي أطلعه الله جل وعلا على كل ما يدور في القبر. يقول الحبيب: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فلولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قبرين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. يقول ابن عباس: فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا رطبا فكسره اثنين، ثم غرز كل قطعة في قبر على هذين القبرين، وقال صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بل وفي الحديث الذي خرجه أهل السنن، وهو حديث صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومن الإيمان بالآخرة واليقين بالآخرة أيضا أيها الأحباب الإيمان بالحياة الصرمدية الباقية، التي هي إما في جنة عرضها السماوات والأرض، أو في نار تتلظى عياذا بالله. لأن كثيرا من الناس أيضا ممن قدموا العقل على النقل، وممن طمس الله جل وعلا عن قلوبهم